بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والنساء فيه، أي في حكم الطلاق، ضربان. والنساء فيه أي في حكم الطلاق ضربان: ضرب في طلاقهن سنة أي لا تحريم فيه، وبدعة أي حرام، وهن ذوات الحيض. وأشار إلى القسم الأول بقوله: فالسنة أي السني أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة في طهر غير مجامع فيه. بعد أن ذكر الشيخ أنواع الطلاق، الآن يقسم الطلاق تقسيما جديدا. هذا التقسيم طلاق يسميه سني، وطلاق يسميه بدعي. ومعنى الطلاق السني هو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، إذا أراد الواحد منهم أن يطلق زوجته كيف يكون هذا الشخص لا يضارر الزوجة بتطويل عدتها. أما طلاق البدعة، فمعنى بدعة شيء أحدثه لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، معناه أنه يطلقها في وقت يطيل عليها العدة وتتضرر بذلك، ويندم هو إن ظهر بعد ذلك حمل. هذا ملخص الأمر. والنساء فيه أي في حكم الطلاق ضربان: ضرب في طلاقهن سنة أي لا تحريم فيه. معنى سنة أي لا مطلق أصل سنة، لا، وافق السنة، وافق المأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. وإلا الطلاق أحيانا تعتريه الأحكام الخمسة كما مر معنا في الدرس الماضي. أي لا تحريم فيه، وبدعة أي حرام، وهن ذوات الحيض، يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي في الحيض معنى ذلك حرام ويقع. وكثير من الناس من يدعي أن هل طلقك، يسألها هل طلقك في طهر أم في حيض. مسألة الحرم شيء، ومسألة الوقوع شيء آخر. وأشار إلى القسم الأول بقوله: فالسنة أي السني أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. هل الآن إذا طلق الرجل زوجته، إما أن تكون هذه الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، فإن لم تكن قد دخل بها فمعنى هذا أن هذه المرأة قد طلقت طلاقا بائنا. يعني أحيانا يحدث خلاف، يعقدون العقد من هنا لأمر ما، يحدث خلاف ما بين الرجل وامرأته أو ما بين أهله وأهلها، يترتب ذلك أنه يحلف يمينا بالطلاق وهو لم يدخل بالزوجة. هذه الزوجة ليس عليها عدة، إذا يسمى ذلك الطلاق بائنا ولا عدة فيه ولا حرمة فيه. لكن إذا قلنا هذا الطلاق الطلاق السنة أن يوقع الطلاق على مدخول، إذن هذا من قسم المدخول، ذلك لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة. نعم، على مدخول بها ليست بحامل، لأن الحامل يعلمها متى تضع إذا كانت حاملا وحلف عليها يمينا بالطلاق يعلم متى تضع، ربما بعد ساعة تضع، عند ذلك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الأمر معروف والعدة معروفة وعدم الندم يعرف أن في بطنها ولد. نعم، ولا صغيرة، الصغيرة هي التي لم تحيض، وإذا كانت الصغيرة قادرة على الوطء، ممكن أن تكون صغيرة وقادرة على الوطء ومع ذلك لو طلقت هذه الصغيرة فهي أيضا ليست من ذوات الحيض، حتى نقول إن هذه الصغيرة ستطول عدتها وليست أيضا حاملا، لأن الصغيرة لا تحمل قبل البلوغ، حتى نندم على هذا الطلاق، هل هي حامل أم ليست بحامل. ولا آيسة، وهي التي قطعت سن الحيض، يعني بعد عام تقريبا 50 فإن المرأة لا تحيض، فإذا طلقها ليس هنالك حيض حتى يوصف بأنه وأوقع الطلاق بالحيض، لا يوجد حيض أصلا ولا يوجد حمل أصلا. فإذا فالسني أن يوقع الطلاق على مدخول بها، هذه المدخول بها لا توصف بثلاثة أشياء، لا توصف بأنها حامل، أو لا توصف بأنها صغيرة، أو لا توصف بأنها آيسة. في طهر غير مجامع فيه، يعني هذا الطهر هو لم يجامعها فيه، لأنه إذا جامعها في طهر فإنه قد يطلقها وبعد ذلك تكون حاملا فتستمر عدتها طيلة فترة حملها، لأنها إذا كان تبين حملها صارت من أولاة الأحمال وأجلهن أن يضعن حملهن. ولا في حيض قبله، يعني لم يجامعها في الطهر ولم يجامعها في الحيض، مع أن المجامعة في الحيض حرام، لكن لو جامعها، التصوير لهذه المسألة أنه لو جامعها في الحيض قد تحمل منه، يعني في نهاية الحيض قد تحمل منه، وهو يظن أنها إذا انتهت من حيضتها فإنها غير حامل، قد تكون حامل فيعقب ذلك الندم، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة. أولا لأن بعد هذا الحيض أو بعد أن يطلقها في طهر كذلك جامعها فيه، إنها ستشرع في عدتها منه، وأيضا هذا هو السبب الأول. السبب الثاني وعدم الندم في من ذكرت، يعني عدم الندم على أي شيء، يندم على أنها خرجت حامل، كم من رجل يعني يعيد زوجته إلى عقد نكاحه وقد ندم على الطلاق، فما بالك لو كان هذا الطلاق ثالثا وكانت هذه المرأة حامل، فيرى هو أنه قد عرض ولده إلى يعني بعد عنه بسبب أنه طلق في ذلك الوقت. وقد قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما معنى لعدتهن؟ يعني مستقبلات لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وأشار إلى القسم الثاني. وما هو الوقت الذي يشرعن فيه في العدة؟ الطهر أم الحيض؟ الطهر. انتهينا من قسم الطلاق السني. ما هو الطلاق السني إذن؟ أن يوقع الطلاق على مدخول بها، ليست حاملا وليست صغيرة وليست آيسة، نعم، أو وليست مجامعة أيضا في طهر يعني او في حيض جامعها قبل. والبدعة ان يوقع الطلاق على مدخول بها في الحيض او في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل او في حيض قبله، وان سألته طلاقا بلا عوض او اختلعها اجنبي، وذلك لمخالفته فيما اذا طلقها في حيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. البدعة سواء كان هذا الطلاق يعني الذي سنذكره كان رجعيا او كان بائنا، وصورة الطلاق الرجعي هو ان يكون الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، وصورة الطلاق البائن ان تكون هذه المرأة قد استنفذت طلقاتها الثلاث، عند ذلك يسمى بائنا او كان ذلك الامر بسبب خلع. والبدعة ان يوقع الطلاق على مدخول بها في الحيض او في طهر جامعها فيه، اذا اما في الحيض ان يطلقها او في الطهر، لكن وصف ذلك الطهر بانه قد جامعها فيه، وهي ممن تحبل يعني ليست آيسة وليست صغيرة، او في حيض قبله يعني قبل هذا الطهر قد جامعه، وان سألته طلاقا بلا عوض يعني طلبت منه الطلاق دون ان تدفع له مالا، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن احيانا تقول المرأة لزوجها طلقني، وتريد الطلاق ان يقع الطلاق منه، وبعد ذلك تحصل هي على ما بقي من مهرها او على متعتها او ما شابه ذلك، او اختلعها اجنبي. ومعنى اختلعها اجنبي يعني قد دفع المال اجنبي للزوج من اجل ان يطلقها بموافقة ذلك الزوج. احيانا يعني كما يفعل بعض الناس حل مشكلة، انت لماذا لا تطلق اخي، انا لا استطيع ان اتزوج مرة اخرى، انت تضارر الزوجة لا اضاررها، انا ادفع لك مالا حل هذه المشكلة وهذا المال تتزوج انت به وبعد ذلك طلق. اذا كان على هذا الشكل هذا اختلاع الاجنبي، وذلك لمخالفته فيما اذا طلقها في حيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه العدة. في العدة، والوقت الذي يشرعن فيه في العدة هو طهر ام حيض؟ طهر. فلذلك اذا طلقها في حيض فقد خالف قول الله عز وجل، ووقت الطهر ليس وقت تشرع المرأة فيه في عدتها. قال وزمن الحيض لا يحسب من العدة. طيب هذا حيض، هل يسمى النفاس حيضا؟ ايضا لو كانت المرأة نفساء فاراد ان يطلقها كذلك يسمى حيضا، لانها بينما تنتهي من نفاسها قد يحتمل ذلك 60 يوما بعد ان ولدت طلقها، كان علق طلاقها بالولادة مثلا بالصفة، فقال ان ولدت فانت طالق، ولدت الان بدأت عدتها، هو ما طلقها قبل الولادة، متى طلقها؟ طلقها بصفة الولادة، فمتى ولدت بدأت عدتها، عدتها الان. هذا كله لا يحسب، 60 يوما احتمال ان يكون هذا النفاس وكله لا يحسب، وبعد ذلك سيأتي طهر، وبعد ذلك يبدأ الطهر الاول ثم الطهر الثاني، معنى ذلك عوض ان تكون حد ادنى 3 اشهر ستكون 5 اشهر، فتطول هذه العدة بمقدار 2 شهر مثلا. فطلقوهن لعدتهن، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ومثله النفاس اي لا يحسب من العدة. والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص ولأدائه إلى الندم فيمن ولأدائه إلى الندم فيمن تحمل. إذا ظهر حملها فإن الإنسان قد يطلق الحائل يعني التي ليست حاملا دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد، يتضرر هو بأنه كان يتمنى أن يولد ذلك الولد وهذه المرأة هي زوجة له، وأيضا ويتضرر الولد ببعده عن بيت أبيه، وعند ذلك يلزمه النفقة وهو بعيد عنه. وخرج بقيد الإيقاع تعليق الطلاق فلا يحرم في الحيض، لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنيا، وإن وجد في الحيض سمي بدعيا. كيف يكون ذلك؟ قال علق الطلاق على صفة، يعني صار طلاق معلق، وهذا الطلاق المعلق بسيط هذا الأمر، كأن قال لها مثلا إن ذهبت إلى معملي فأنت طالق، والذهاب إلى معمله بيده، فإن ذهب في وقت طهرها فوافق ذلك السنة، معنى ذلك أراد الطلاق فذهب إلى ذلك المكان، أو إذا ذهب في وقت حيضها فإن ذلك الطلاق يسمى بدعي. هذا أمر محتمل، إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، يلبس الثوب متى أراد طلاقها يلبس ذلك الثوب، فإن لبسه في حال الحيض كان بدعي، وإن لبسه في حال الطهر كان سني. قال لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنية، وإن وجدت في الحيض سمي بدعية. يعني ما هي الصفة؟ الصفة هي التعليق، تعليق الطلاق على صفة. ويترتب عليه أحكام البدعي، إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق كما قاله في الزوائد. نعم، إن أوقع الصفة في الحيض باختياره فينبغي كما قاله الرافعي أن يأثم بإيقاعه في الحيض كإنشاء الطلاق فيه. مسألة الطلاق بالصفة عرفناها، لكن متى يكون آثما ومتى لا يكون آثما؟ يكون آثما إن كان ذلك الأمر هو يحققه، كما قلت لو قال إن دخلت إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، فذهب ولبس الثوب في أثناء الحيض، عند ذلك يأثم أم لا يأثم؟ لكن لو علق طلاقه، إن جاء أخوك من السفر فأنت طالق وهو لا يعلم مجيئه، هل يجيء في وقت الطهر أم يجيء في وقت الحيض؟ لا يعلم هذا، فجاء أخوها في وقت الحيض فكان بدعيا، وجاء أخوها في وقت الطهر فيسمى سنيا، هذا لا إثم فيه. واضح الفرق ما بين الإثم وعدم الإثم؟ إن كان له دخل في إيقاع الصفة ووقعت هذه الصفة في الحيض هو الآثم في ذلك، وإن لم يكن له دخل عند ذلك لا إثم فيه. وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي الفسوخ، فإنها لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي. فسخ الطلاق، الفسخ لا عدد له، والطلاق له عدد. متى يكون الفسخ؟ مثلا من صور الفسخ أن المرأة ذهب عنها زوجها أو ما هو موجود، ومع ذلك لا ينفق عليها، تنتظر يوما يومين ثلاثة، لا مال لا استدانة لا شيء، هل تموت جوعا؟ لا تموت. عند ذلك من الممكن أن تفسخ هذه المرأة عقد زواجها بسبب إعسار الزوج في النفقة. أما لو كان له مال لا يحق لها أن تفعل ذلك، لو كانت تستطيع أن تستدين عليه بإذنه لا يمكن أن تفعل ذلك. الآن بقيت، فماذا تفعل؟ هي الآن مقيدة بقيد الزوجية، وأيضا الإنفاق واجب على الزوج، والزوج لا يقوم بالإنفاق ولا أحد يقرب منها، ولا تستطيع التحرر ولا الخروج ولا الدخول إلا بإذنه. عند ذلك من الممكن أن تفسخ عقد النكاح، من الممكن أن تفسخ عقد النكاح. هذا لا يسمى، لو كان الفسخ في زمن الحيض أو في زمن الطهر لا يسمى سنيا ولا يسمى بدعيا. قال في الروضة: لأنها شرعت لدفع مضار زائدة، فلا يليق بها تكليف مراقبة، فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات. يعني الفسخ شرع من أجل ألا تقع المرأة في هذه المضار، فوق ذلك نقدر لها أوقات، صار الأمر معقد أكثر. ويقيد قوله في الحيض ما إذا وافق قوله أنت زمن الطهر، نعم، وطالق زمن الحيض، هيك عن كون وطالق، نعم. ويقيد قوله في الحيض ما إذا وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، فهل يكون سنيا أو بدعيا؟ قال: وهي مسألة عزيزة النقل، ذكرها ابن الرفعة في غير مظنتها في باب الكفارات، ونقل فيها عن ابن سريج وأقره أنه قال: يحسب له لها الزمن الذي وقع فيه قوله أنت فقط قرء، ويكون الطلاق سنيا. وقال وها وهو من باب ترتيب الحكم على أول أجزائه، لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق انتهى. يعني عندما يخصص الزوج هذا الكلام فيجمع ما بين أمرين اثنين، كيف يقول لها أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، فهل تطلق هذه المرأة في هذا الزمن بقوله أنت أم في وقوعها بالزمنين معا؟ والزمانين لا يكونا معا، وإنما يكون الأمر أنها يقع الطلاق بآخر زمن، هذا الزمن الذي يكون فيه آخر الحيض وأول الطهر، آخر الطهر وأول الحيض. عند ذلك هل يحسب لها ذلك الجزء اليسير الذي طلقت فيه في زمن الطهر؟ يعني كأنه جعل هذا الطلاق في نهاية حيضها وفي نهاية طهرها وفي بداية حيضتها، عند ذلك وقع الطلاق في طهر ووقع في حيض، كأنه في آن واحد في مسألة لحظية. يعني متى تكون؟ في آخر لحظة من لحظات الطهر وفي أول لحظة من لحظات الحيض، لا تقع بقوله أنت إلا حتى يتم تجاوز هذين الأمرين. فهل هذا الطهر يحسب أم لا يحسب؟ يحسب هذا الطهر، فتعتبر قد مضت بأول طلقة في أول طهر من أطهارها، هذا هو القرء الأول. طبعا مسألة يعني تحتاج إلى تقييد، يعني هذه من المسائل التي أحيانا من الفقه الافتراضي الذي يجعله بعض الفقهاء، وهل المعتمد فيها؟ إذا قلنا إن الطلاق بالفعل قد دخل في وقت الحيض، معنى ذلك ينبغي ألا يحسب الطهر، ومع ذلك يوافق ماذا؟ يوافق البدعة. وإن نظرنا إلى أوله فهل العبرة الآن إنما تكون بأول الشيء أم بآخر الشيء؟ يعني عندنا شيء في ألفاظ معينة، فهل اللفظ يكون في أوله أم في آخره؟ نجد أن كلمة أنت كانت في طهر، وأن كلمة طالق كانت في وقت الحيض. وعندما نقول إن هذا اللفظ الذي يقع لو أوقعناه في العبادات مثلا، فإن هذه العبادات ينبغي أن تكون منتهية بألفاظها. لذلك هذه المسائل مما يقع فيها اختلاف في الفتوى. تنبيهات: أحدها قضية تقييد المصنف بالجماع قصر الحكم عليه وليس مرادا. يعني دائما عندما يقول في طهر جامع في طهر جامع في، هل هذا مقصور عليه فقط؟ بل لو استدخلت ماءه المحترم، ما معنى ماءه المحترم؟ بس يوجد ماء محترم وماء غير محترم، يعني منيه المحترم أو غير محترم. نعم، عندما نقول هذا الماء كان في زمن الزوجية فهو محترم بالنسبة إليها، لأن الولد ينسب منه، فلو استدخلت ماءه المحترم كان الحكم كذلك، يعني حكم إدخال الماء كحكم الوطء في حال الطهر، نفس الحكم تماما. وكذا الوطء في الدبر على الأصح كما في الروضة لثبوت النسب ووجوب العدة به. يعني هذه المرأة لو وطئت وطئا حراما وكان ذلك الوطء من جهة الدبر، هذا حرام موصوف بأنه حرام، لكن هل توصف المرأة الآن بأنها مدخول بها أم غير مدخول بها؟ توصف بأنها مدخول بها، فيجب بذلك كامل المهر. وإن أوقع ذلك حراما، مسألة الحرمة شيء ومسألة الأحكام المترتبة على ذلك شيء آخر. التنبيه الثاني: ظاهر كلامه حصر البدعي فيما ذكره وليس مرادا، بل بقي منه قسم آخر مذكور في الروضة، وهو في حق من له زوجتان. الزوجتين لابد من قسم لهما. نحن نعلم ومر معنا أن الذي يتزوج بزوجتين يجب عليه أن يقسم بينهما قسمة عادلة، ولو قال ربنا سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا الأمر في مسألة القسم قد يقسم للأولى ولا يقسم للثاني، ما حكم القسم للثاني الآن؟ واجب القسم للثاني. العدل في ميل القلب هذا الذي حكم عليه الإسلام بأنه حكم مستحيل وهو لا إثم فيه، لكن العدل في النفقة بتحطهم 100 ليرة بتحطهم 100 ليرة، تجعل هنا ثوبا وهنا ثوبا، هنا طعاما هنا طعاما، يعني ده هنا فاكهة هنا فاكهة، هنا طلاقة في اللسان هنا طلاقة في اللسان، هنا إقبال محالمة مفاكهة إلى غير ذلك، كل ذلك فيه عدل، هذا الإنسان قادر عليه. الآن لو كانت عنده زوجتان وقسم لأحدهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، يعني اللي عنده زوجتين ينبغي عليه ألا يطلق إلا أعطى الأولى حقها والثانية الآن لم تأخذ حقها في الدور في القرعة، هل يمكن أن يطلقها قبل أن يقسم لها؟ هذا لو طلقها وقع الطلاق، لكن طلقها ولم يقسم لها متعلق في رقبته إثم أنه لم يقسم للزوجة الثانية قبل أن يطلقها. الأصل أن يبيت عندها، مو شرط الجماع، أن يبيت عندها في تلك الليلة، فإذا أصبح الصباح وانتهت ليلتها وجعل لها نفقتها، عند ذلك إذا أحب أن يطلقها طلقها، وإلا وقع في الإثم. شوفوا الناس شلون امتى ما بده يطلق. نعم. ثم وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها أيضا، ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر، إن لم تحيض فبدعي، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني، أو في الحيض فبدعي كما يؤخذ من كلامهم. وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها ظاهرا فإنه بدعي. لو نكح حاملا من زنا، قد يقول القائل يعني مسألة الحمل هل تنكح الحامل؟ الأصل أن الحاملة لا تنكح، لأن الحاملة في الأصل ينبغي لها أن تضع حملها إن كان ذلك الحمل صحيحا، فهي ما زالت في فترتين في فترة العدة، والمعتدة لا يمكن أن يعقد عليها. لكن هذه حامل، لذلك قيد كلمة حامل فقال لو نكح حاملا من زنا. لذلك يقال هنالك امرأة حامل تزوجت وصح، ما هي المرأة التي حملت من زنا؟ وهذا كثير، قد يكون الزنا منه، كثير ما تفعل ما يفعل بعض الناس اليوم، يزني بامرأة، اختلط بامرأة وبعد ذلك زنى فيها، وأحب يقول انه هذا الزنا يعلم انه من مائه، لكن هذا الولد لا ينسب اليه فيتزوج. هل هذا الزواج صحيح ام غير صحيح؟ هذا الزواج صحيح، ولكن الولد لا ينتسب اليه، ليس ابنا له، فليتق الله في هذا الامر. ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر، إن لم تحيض يعني بعد ذلك فبدعي، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع. ولذلك ورد يعني لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه، فالزرع يعني كما زرع الحرام وزرع الحلال، فلا يجوز للرجل أن يفعل شيئا، لا يسقيا حتى لا تختلط الأنساب بعضها مع بعض، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني أو في الحيض فبدعي كما يؤخذ من كلامه. وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها ظاهرا هي حامل، نعم، فإنه بدعي، لأنه يطيل عليها فترة العد. الثالث، التنبيه الثالث، يستثنى من الطلاق في الحيض صور، منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها لأن عدتها بالوضع، ومنها يعني هذه صورة إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، إذا وهي حامل معروف غالبا متى ستضع، إذا حاضت يعني بعد الحيض طلقها، معنى ذلك طلقها في طور. قد يسأل الناس سؤال، هل يمكن للحائض أن للحامل أن تحيض؟ هذا شيء ممكن. قد يقول بعض الناس حتى من أهل الطب قد لا تحيض، نحن لا يهمنا من أين الطريقة البيولوجية التي يخرج منها هذا الدم، وإنما نرى أوصاف هذا الدم، هل هي أوصاف حيض؟ يعني عنا أحكام وضعية يا أخوان، هل هي أوصاف حيض أم لا؟ فإن كانت أوصاف الدم بأوصاف الحيض لا يهمنا أن يحكم الطبيب عليها بشيء آخر، جاءت في أيامها وفي أوقاتها وفي ألوانها وفي صفاتها، عند ذلك نحكم عليه بأنه حيض. بعد ذلك انتهت من حيضتها فطلقها، نعم يحرم طلاقها لأن عدتها بالوضع، نعم. لكن إلا إذا حاضت، عند ذلك لا يحرم طلاق الحامل. متى يطلقها؟ بعد انتهائها من حيضتها وهي حامل. ومنها لو ما لو كانت الزوجة أمة وقال لها سيدها إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرة. اليوم هي حائض، كم ستطول عدتها؟ شهر في حد أعلى، أكثر لا، لكن ستبقى أمة طيلة حياتها. لو قلنا إن ذلك الطلاق حرام، وقف أخي حرام، لكن الأحرم منه أن تبقى تلك المرأة أمة طيلة حياتها، فأيهما تختار؟ هل تختار حريتها أم تختار زوجة في هذه الحالة؟ مسألة الطلاق فقط، لأنها من الممكن أن تعود إلى زوجها بعقد آخر مثلا، فقال لها إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرة، فسألت الزوجة الطلاق لأجل العتق، قالت له يعني وطلبت منه وتوسلت إليه أن يطلقها في ذلك اليوم من أجل أن يتعلق بذلك الطلاق عتقها من العبودية إلى الحرية، فطلقها لم يحرم، فإن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة، وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك. هل طلعت من السيد في احتمال بعد يوم آخر بعد شهر قد لا يسمح هذا السيد بحرية تلك الأمة أو بإعتاق تلك الأمة، فلذلك نقول الأولى في ذلك تعجيل الطلاق وإن طالت فيه العدة، لأن تشوف الإسلام إلى الحرية أكثر من تطويل مسألة العدة. أو يموت فيدوم أسرها بالرق، قاله الأذرعي بحثا وهو حسن. ومنها طلاق المتحيرة، أي طلاق المتحيرة كل يوم ترى دم، لا يعرف وقت دمها من وقت حيضتها، ولذلك يقدر لها العلماء تقديرا، فلذلك ترى في كل يوم حيضا وترى ولا تعرف حيضها من طهرها، حتى إنه لو جاء رمضان فإنها لو صامت هذه الشهر بأسره من أوله إلى آخره يحسب له منها فقط عبارة، يعني ننظر يحسب لها منه نصفه، لأن المرأة غاية حيضتها كم تكون؟ 15 يوما، ثم ننظر إلى هذا النصف، هذا النصف الذي صح قد يكون الطهر بدأ من نصف النهار وانتهى في نصف النهار، فلا يصح اليوم الأول منه ولا يصح اليوم الأخير منه، عند ذلك ثبت من ذلك 13 يوما، بقي لها يوما عليها أن تصوم بدلا عنهم هذين اليومين في 3 أيام، يعني عند ذلك يقولون من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره إلى غير ذلك، نعم، فلها أحكام طويلة مطولة، نعم. فليس بسني ولا بدعي، لأنه لا يعلم لا وقت الطلاق ولا وقت ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق، رفعنا الأمر إلى الحكمين فحكما بالطلاق، عند ذلك هل يوصف بأنه في طهر أو في حيضين؟ لو كان في حيضين المهم الخلاص، مشكلة طويلة والآن الخلاص في هذه المسألة. ومنها طلاق المولي، من حلف على زوجته أنه لا يطأها 4 أشهر، نقول إما أن تعود إليها وإما أن تطلق هذه الزوجة عليك إذا طولب وإن توقف فيه الرافع. ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية، يعني الآن هي ليست رجعية، والرجعية يلحقها الطلاق، كان في الطهر طلقة وكان في الحيض طلقة، شو صاروا الآن؟ طلقتين، نعم. ثم طلقها في الحيض ثانية، ومنها ما لو خالعها على عوض لا طلاق، لإطلاق قوله على عوض، لإطلاق قوله تعالى كمان في الخلع، هي رضيت، هي ترضى بالخلع، مسألة تطويل العدة من أجلها، وهي قد رضيت بتطويل العدة، قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة من حيث افتدت بالمال، وهذا ليس بسني ولا بدعي، وهو وارد على قول المصنف. ثم قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة على المشهور. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.